السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع منهاج هداه. فضل التآلف بين المسلمين. سألت رحمك الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ولا تباغضوا. فاعلم رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله تعالى بل على أهواء النفوس، ذاك لأن المسلمين قد جعلهم الله تعالى إخوة، ومن شأن الإخوة أن يتحابوا بينهم وأن لا يتباغضوا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. وقد ذكرت أحاديث كثيرة النهي عن التباغض والنهي عن التحاسد، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدري بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقد حرم الله تعالى على المؤمنين كل ما يوقع العداوة بينهم ويسبب البغضاء، ولهذا قال تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة الآية. فامتن الله تعالى على عباده بالتأليف بين قلوبهم، فقال تعالى مذكرا لهم وممتنا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم وممتنا على أمته: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولهذا المعنى حرم الله تعالى المشي بين الإخوان بالنميمة. لماذا؟ لما في ذلك من إيقاع العداوة وإيقاع البغضاء بين الإخوان، بل ورخص الشارع الحكيم في الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بالكاذب من نما بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. ورغب الله في الإصلاح بينهم وبين فضل الإصلاح لما فيه من جمع الشمل والتقارب بين القلوب، فقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وحث سبحانه وتعالى على الإصلاح بين الطائفتين إذا وقع بينهما تناحر أو وقع بينهما قتال، وأمر بقتال الطائفة الباغية، لكن بعد نصحها وبذل النصيحة لها بإخلاص، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء عويمر الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. زاد في رواية: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنة، يعني المشقة. وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان، وليس داخلا في النهي. ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر أثيب على البغض، وإن عذره أخوه كما قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا نعرفكم إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله تعالى من أخباركم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نخبر به عنكم إلا من أظهر منكم لنا خبرا ظننا به خيرا فأخذناه عليه، من أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، وإن من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وعاملناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم. وقال الربيع بن خيثم: لو رأيتم رجلا فلا يظهر خيرا أو يظهر شرا إلا كان ذاك على حسب ما وقع منه، آجرك الله على حبك الخير ولم يعذبك على ما ظهر منه من الشر. ولو رأيت رجلا يظهر الشر أو يسر الخير وأبغضته عليه، آجرك الله على بغضك الشر هذا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يوفقنا لصالح الأعمال وأحسن الأخلاق، وأن يحفظنا من منكراتها بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.